بزغ النهار وانزل الليالي وايام كريمة دامية ورفعت الشمس جميلها من وراء السفن السوداء لتقولها انا ذا معكم اقاسمكم فرحة النصر المؤزدة يا ابطال عجالي. وجاءت التتار تسبقها الأخبار قد دمروا بغدادا وحكمها ينهار. وجاءت التتار تسبقها الأخبار قد دمروا بغدادا وحكمها ينهار. فرده المحمود كأنه إعصار هتافه تكبير وجنده أبرار. فرده المحمود كأنه إعصار هتافه تكبير وجنده أبرار.